نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك أرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما إنما فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شابها مثل In